حصريا على موقع djkimo.com. يحيى الكريم ويرتوي من قلبه المعظم، فالخير يبقى إذا اليوم الأخضر اليوم إذا اليوم الكذب اليوم يحيى الكريم ويرتوي من قلبه المعظم، فالخير يبقى والحسود له القرب. من يزرع الحقد ارتوى من كاسه نادى ويذوق نيران القلوب على موقع djkimo.com.